شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السؤال 24 بعد 100: إذا كانت العلة في زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، فلماذا فرضت على الصغير ولا يتوقع منه شيء من ذلك؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب: يظهر أن العلة في التطهير للصائم من اللغو والرفث، ولا يمنع أن العلة تتخلف في بعض المواضع، فما يقصر في السفر وإن لم يجد مشقة، والله أعلم. الحديث الذي مر بنا أن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم المساكين، قالوا: فلماذا فرضت على الصغير والصغير ليس عنده لغو ولا رفث؟ فالجواب على ذلك من جهتين: الجهة الأولى، محتمل أن هذه العلة تغليبية، بمعنى أن الغالب على الذين يؤدون زكاة الفطر أنهم يصومون ويحتاجون إلى هذه الطهرة من الرفث واللغو، ولا يمنع أن أن العلة أحيانا تتخلف، وكون العلة أحيانا تتخلف لا يمنع من بقاء الحكم. وهناك من يفصل في هذه المسألة ويقول: فرق بين العلة وبين الحكمة. هذا الآن ليس موضع بحثنا الآن، لكن يهمنا أنه قد تتخلف يعني العلة أو تتخلف الحكمة، ومع ذلك الحكم لا يتخلف. مثلا قصر الصلاة في السفر، رخص لنا أن نقصر الصلاة في السفر دفعا للحرج والمشق، ورخص لنا أن نفطر في السفر دفعا للحرج والمشق، مع أننا في زماننا هذا بعض الأسفار لا يكون فيها حرج ولا مشقة، لا للذي يتم صلاته ولا للذي يتم صيامه، ومع ذلك الأخذ بالرخصة وإن تخلفت في بعض الحالات هذه العلة، وإن تخلفت في بعض الحالات هذه العلة. ولذلك بعضهم يقول: العبرة بالمظنة لا بالمأنة. العبرة بالمظنة أي مظنة المشقة السفر، لا بالمأنة التي يتحقق فيها السفر، التي تحقق فيها المشقة. فمأنة الشيء يعني حقيقة وجود هذا الحكم أو هذه العلة التي من أجلها شرع الحكم، ومظنته فالسفر مظنة. فهذا الجواب الأول، العلة تغليبية. جواب آخر: هذا الصغير إذا كان أبوه سينفق عليه من ماله، فلا يمنع أن تكون هذه النفقة تزكية لنفس أبيه أولية. أما إن كان الصغير سينفق عليه من ماله هو، من مال الصغير، وقد مر بنا أن الصغير إذا كان له مال فلا تجب زكاة الفطر على غيره. الصغير قد يكون له مال لا تجب زكاة الفطر على أبيه، كيف يكون الصغير مال وأبوه موجود؟ تكون أمه قد ماتت وأمه ثرية غنية، وجاءه من مال أمه شيء كثير، فممكن أبوه ينفق من ماله هو، فإن أعطى من ماله لا بأس، لكن لا يتعين ذلك على أبيه، لا يتعين ذلك على أبيه. فإما أن يقال العلة تغليبية، وإما أن يقال هذا وتكون التزكية لأبيه فلا بأس بذلك. نعم. السؤال 25 بعد 100: بعض الناس يزيد في الزكاة عن الصاع، فما حكمه؟ الجواب: من فعل ذلك من باب الاحتياط في الكيل أو قصد التنفل فلا بأس، ومن فعله تنطعا وتكلفا فقد خالف الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح هذا الجواب، أن من كان يخرج أكثر من صاع من باب أنه يعلم أن الواجب عليه صاع، ولكنه يريد الزيادة، وأن الزيادة هذه من باب النفل والتنفل ومن باب التطور، فلا بأس بذلك. أو كان مثلا يشك في الكيل لأن الصاع حدث فيه شيء من الفطور، فأراد أن يحتاط لنفسه ووضع شيئا زائدا على الصاع لا بأس بذلك. أما إن كان يقول لا الصاع ما يكفي فنكثر أو نزيد على الصاع لأن الصاع واحدة وما يكفي، هذا تنطع وتعمق، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك من باب أنه مستدرك على الشريعة وأنه يريد الزيادة لأن ما جاء في الشريعة لا يكفي ولا يجزئ، فلا شك أنه مبتدع ضال زائر عندما ظن أنه أتى بهدي غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عند هذا. أما بعد، ففي السؤال 25 بعد 100، بعض الناس يزيد في الزكاة عن الصاع، فما حكم؟ قد قرأناها بعد 26. السؤال 26 بعد 100، سمعنا أن أجناس زكاة الفطر نخرج منها صاعا صاعا إلا القمح، فنخرج منه نصف صاع أي نصفين، فهل صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لا تصح، والأحوط إخراج صاع كامل براءة من الدنيا وخروجا من الخلاف، لا سيما في هذا الزمن الذي زاد شعر الطمر والزبيب فيه على البرد، والله أعلم. إذن الأحاديث التي وردت مرفوعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنصف صاع من القمح أو البر لا تصح، ولكن الذي مر بنا من حديث ابن عمر أن معاوية رضي الله عنه هو الذي قدر البر بمدين، والذي جعل خمراء الشام بمدين مدين منها سجع عن صاع، وهذا الأمر تابعه عليه أكثر الصحابة، وقد خالفه ابن عمر وخالفه أيضا أبو سعيد الخدري وقال: أما أنا فلا زلت أخرجه كما كنت أخرجه من قبل، أو فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. فمن ناحية المرفوع، من ناحية الحديث المرفوع، لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل المدين من البر مقام الصاع من التمر أو الشعير أو الزبيب، ولا سيما إذا نظرنا إلى أمر القيمة في هذا الزمان، فالصاع كثير من الصاع من البر. نعم تفضل. وفي السؤال 27 بعد 100، هل ثبت ذكر الدقيق والثلث في زكاة الفطر؟ قال شيخنا حفظه الله: الجواب لا يصح ذكر الدقيق في أحاديث زكاة الفطر، وأنكره جماعة من العلماء، ولأن الصاع به لا ينضبط، وأما الثلث وهو نوع من الشعير الأبيض على الأصح، وهو داخل في عموم صاع من شعير، ولو لم يكن شعيرا وكان قوتا، فالذي رجحه العلماء جواز إخراج صاع من طعام أو قوت البلد، والله أعلم. الثلث هو نوع من الشعير الأبيض لا قشر له، نوع من الشعير الأبيض ولا قشر له، و بلفظ الثلث لم يصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما صح لفظ الشعير كما سمعتم من قبل. وعلى كل حال، وإن لم يكن شعيرا فهو قوت، وهو داخل في عموم الحديث أو صاع من طعام، أو صاع من طعام، طالما أنه قوت وطعام. وأما الدقيق فلم يصح، وقد أنكره جماعة من العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو صاع من دقيق، لأن الدقيق لا يتأتى كيله، الدقيق يعني ينتفش ولا يتأتى فيله، ممكن تضع مثلا الصاع تغرف منه وتضع يدك فيه فتخفف به إلى تحت، يعني وزن الدقيق سهل، الدقيق يوزن، أما كيله ليس من السهل أن يكال. لماذا؟ لأنه ينتفش وينتفخ ويسهل جدا أن تضغط عليه فيتداخل ويقل النصف أو أكثر من النصف. من ناحية الحديث، الأحاديث التي وردت في السلف، الأحاديث التي وردت في الدقيق، الأحاديث التي وردت في أنه يجزئ من البر مدان أو نصف صاع، كل هذه لا تصح من ناحية الحديثية. نعم. في السؤال 28 بعد 100، ما هو الوزن الصحيح للصاع بالأوزان الموجودة في عصرنا هذا؟ الجواب، وهذا أمر يكثر عليه السؤال، بعض الناس يقول لك الإرتاع هذا يختلف، ما نعرف كيف هو، واحد مدة كبير واحد مدة صغير، كم وزنه؟ يريد أن يعرف الوزن ويزن ويكفي. نعم. الجواب قدره بعضهم بواحد وخمسين وسبعمائة وألفين جرام، تقريبا ثلاثة كيلو إلا ربع، على تقدير بعضهم هذا، أي ثلاثة كيلو سنتس ربع كيلو وقليلا، لكن هذا لا ينضبط، فالصاع من الطمر أفضل من صاع الزبيب وهكذا، فإذا أمكن الكيل بالصاع الذي كان يكال به في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يخرج الرجل عن النفس أربعة أنباب بمد الرجل المتوسط، والمد مد الكفين، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والعبرة بالكيل لا بالوزن، والله أعلم. كما سمعتم مسألة زكاة الفطر جاءت بالكيل ولم تأتي بالميزان، وقد حاول بعضهم أن يزن هذا أو أن يقدره بالوزن ليكون أضبط، فسمعتم أن ثلاثة كيلوات تنقص ربع الكيلو، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظ الله قدرها أيضا بالبر الجيد دون ذلك، دون هذا يعني تقريبا 2.5 كيلو وزيادة قليلة، لكن على كل حال هذا الأمر ينضبط، لأن أنواع البر تختلف، فكلما كان البر جيدا كلما كان وزنه أثقل، فالصاع فيه يكون وزنه أثقل من الصاع من البر الرديف، كذلك أيضا التمر أثقل من الزبيب، صاع من تمر أثقل من صاع من زبيب، فعلى أي ميزان، على أي صاع ستزن، بأي ميزان، هل ستزن البر، هل ستزن، وإذا كنت تزن البر أي نوع من البر، هل ستزن التمر، وإذا كنت تزن التمر أي نوع من التمر، فلذلك جاءت الشريعة بالمثال في هذا الأمر، لأن أمر الوزن فيه لا ينضبط، فإذا أمكن أن نزن أو أن نكيل بنحو المكيال الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين، ملء الكفين بكف الرجل المتوسط، ما هو يعني لابد أن نأتي بالرجل الذي كفه يعني يكون صغيرا ولا ذاك الذي كذا، بكف الرجل المتوسط المعتدل، وما كلفنا الله يعني أكثر من ذلك من أجل أن نتسلف الأمر وننظر كيف لابد بالوزن من أجل أن يكون دقة أو غير ذلك، لا، أنت لو خرجت أربعة أمداد على النفس فقد أديت الذي عليك. نعم. الشيخ بن عثيمين وصل إلى أنه كيلوان وأربعون جراما من البر الجيد، كيلوان وأربعون جراما من البر الجيد، هذا أيضا ما ينضبط. نعم نعم. أنت انظر، انظر هذا في العلبة وكل على ضوء ذلك. المد هو يعني أربعة أمداد الصاع، وفيه الكفاية. نعم. شرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في السؤال التاسع والعشرين بعد المئة، قال شيخنا حفظه الله وتجعله إن شاء الله تعالى أول أحاديث ذكرها شيخنا الألباني رحمه الله وعامله بلطفه وعطفه في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة، أذكرها برقمها وحكمها والمقصود من ذلك تحذير المسلمين منها. الأول، من تمام الحج أن تحرم من دويلة أهله، وهو حديث منكر، لأن عندما يعني الحج معروف مواضع التي يكون من الإحرام وهي المواقيت، فالحديث الذي فيه من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، يعني تحرم وتهل بالحج من بلدك قبل أن تأتي الميقات، لا شك أن هذا تنطع وزيادة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا مشروعا لفعله، ولكنه كان يهل بالحج أو بالعمرة من ذي الحليفة ولا يهل من داخل المدينة. نعم، ولذلك فهو منكر. نعم. الحديث الثاني، إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنون، لا أصل له مرفوعا، ظاهر يعني معناها نبشف وجوء أقوام وقلوبنا عنهم لا أصل لهم مرفوعا، ويظهر أنهم من قول أبي الدرداء. نعم. الحديث الثالث: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. حديث ضعيف. وجاءت أحاديث كثيرة في كراهية السفر يوم الجمعة لا يصح منها شيء. الحديث الرابع: من سافر يوم الجمعة دعا عليه الملكاء ألا يصحب في سفره ولا تقضى له حاجته. موضوع. نعم. الحديث الخامس: من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية، وهو موضوع. الحديث الذي بعد: الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، وهو ضعيف. عباده. نعم. ضعيف. ما تزين الأبرار في الدنيا بمثل الزهد في الدنيا. موضوع. هو من حيث المبنى موضوع، وإلا الحقيقة فإن الزهد هو شرف المؤمن وعزته. نعم. نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع، هو ضعيف جدا. نعم. أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع، وطهروها بالجوع تصغر وترق، لا أصل له. نعم. الفكر نصف العبادة، وقلة الطعام هي العبادة، باطل. باطل. نعم. قلة الطعام هي العبادة، باطل. كان إذا تغدى صلى الله عليه وسلم لم يتعشى، وإذا تعشى لم يتغدى. حديث ضعيف. رحم الله الشيخ الألباني، كم نصح للأمة في بيان هذه الأحاديث الضعيفة والتحذير من أفراد سيع الأمة. رحمه الله. صوموا تصحوا وهو ضعيف، وسافروا تصحوا وتغنموا وهو منكر. منكر لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة. السفر قطعة من العذاب، كيف يكون سافروا تصحوا؟ هنا نكارة لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. نعم. ينزل الله كل يوم 20 أو 100 رحمة، 60 منها للطائفين، و40 العاكفين حول البيت، و20 منها للناظرين إلى البيت. موضوع. يعني الأحاديث الواردة في فضل النظر في البيت لا تصح، الحرم الكعبة، ما في أحاديث بأنه إذا نظرت فلك كذا وكذا من حسنات. نعم. إن من السنة في ناس حصلوا يجلسون في الصحن يجلسون فقط ينظروا، معهم هذه الأحاديث الحديث الضعيف هذه، كم عملت عملها في الأمة؟ أحسن جالسين لا بيصلوا ولا بيطوفوا ولا أي شيء، جالسين بس ينظروا في البيت، هم يحتسبون بذلك الأحاديث هذه. نعم. ها؟ يقول ليس من توقير البيت نظر إليه حديث هذا؟ لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إليها، كان ينظر إليها، نظر إليها مرة وقال: والله إنك لعظيمة عند الله، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمته. ثبت هذا مرفوعا وموقوفا على عمر. نعم. إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار، وهو موضوع. من ناحية أنه سنة لا، لكن من الأعراف المتعارف عليها أنك تصحب، تصحب يعني الضيف، يعني ما تسلم عليه أن داخل في داخل كذا، تعتاد الناس أن مثل هذا ما في تكريم للضيف. وجرت العادة أن الضيف العزيز يصحبه السلف ويدعو مسافات بعيدة، كما مر بنا أنهم كانوا يدعون الأوزاعي وكانوا يدعون عبد الله المبارك مسافات بعيدة خارج البلد. نعم. كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها جعل في يده خيطا ليذكرها، وهو باطل. أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى 40 دارا، 10 منها هنا، و10 منها هنا، و10 منها هنا، و10 منها هنا، وهو ضعيف. نعم. والعلم خزائن ومفتاحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه 4: السائل والمعلم والمستمع والمجيب والمجاب له. موضوع. عندك المجاب له؟ المجيب له، وهو موضوع. السائل والمعلم، لكن يظهرنا المجاب له هذا، انظر وراجع هذا حديث: لولاك لما خلقت الأفلاك، وهو موضوع. هذا من الحديث الموضوعة والتي فيها إسراء وغلو في محبته عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث ما ترك القاتل على المقتول من دم وهو لا أصل له. حديث كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها وهو موضوع. حديث من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا وهو ضعيف. وحديث من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ومن قرأ كل ليلة لا أقسم بيوم القيامة لقي الله يوم القيامة وجه في صورة القمر ليلة البدر وهو موضوع. الرب عندنا كيف يجيب الأحاديث هذه؟ يعني يحكموا وضعها. حديث من قرأ سورة الواقعة وتعلمها لم يكتب من الغافلين ولم يفتقر هو وأهل بيته وهو موضوع. حديث كن ذنبا ولا تتم رأسا لا أصل له. هذا أصلا حتى يخالف الإنسان يكون عنده همة عالية وإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. أما إذا كان في الفتنة صحيح الإنسان في الفتن ما يكون رأسا في الفتن بقدر الإمكان. يعني الفتن القاعدة خير من القائم والقائم خير من السائل. نعم. حديث من أصبح الدنيا أكبر هم فليس من الله في شيء ومن لم يتق الله فليس من الله في شيء ومن لم يهتم بأمر المسلم بالمسلمين عامة فليس منه هو موضوع. هذا من الحديث الحزبون يرددونه أنا ما تم بأمر المسلمين هم أنفسهم ما تموا بأمر المسلمين هم أنفسهم ما تموا بأمر أنفسهم في العقيدة وفي غير ذلك ضيع أنفسهم ما تموا بأهم ما يهتم به. نعم. حديث كل خطيئة كان خطيئة داود عليه السلام النظر موضوع. حديث من أكل مع مغفور له غفر له كذب لا أصل له. وحديث كما تكون يولى عليكم وهو ضعيف. حديث من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان لم تضره أم الصبيان وموضوع. حديث سألت ربي عز وجل ألا يدخل أحدا من أهل بيت النار فأعطانيها وموضوع. موضوع ما يفرح أشياءهم يحبوا ذلك. حديث من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد ضعيف جدا. نعم. فهم. السؤال 30 بعد 100. سمعنا في هذا الزمان من يقول سلفية المنهج عصرية المواجهة فما المراد بذلك وهل هذا صحيح أم لا؟ وهذا كلام ذكره الدكتور الصاوي في كتابه جماعة المسلمين أو اسمه الطريق إلى جماعة المسلمين ولا اسمه جماعة المسلمين. نعم. على كل دندن حول هذه المسألة كثيرا وقال لابد أن نأخذ بسلفية المنهج عصرية المواجهة. قلت في الجواب يتوقع السامع لهذه الكلمة عند سماعها أن المراد بذلك مواجهة أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم بالأسلحة الحديثة التي تناسب معارك العصر. يعني عندما يقول عصرية المواجهة كثير من الناس يفهم أنه كان الأولون يواجهون بالسيف يواجهون بالخيل والبغال والإبل وغير ذلك أما في هذا الزمان يعني يواجه بالدبابات والصواريخ والأسلحة الحديثة في هذا العصر. يتوقع السامع لهذه الكلمة عند سماعها أن المراد بذلك مواجهة أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم بالأسلحة الحديثة التي تناسب معارك العصر. وذلك بلا شك عندما يفتي كبار علماء الأمة وأهل الحل والعقد فيها بالجهاد في سبيل الله لا عند صيحات الأحداث. ولعمر الله إن كان هذا له الحق لو كان مرادا. لكن السمع يتعجب عندما يعلم بمراد قائل هذه الكلمة وأنه يريد بذلك أن معركة العصر مع الحكام الذين هم في الغالب قد نحوا شريعة الله وهجروها. وأما الكلام على توحيد الأسماء والصفات فليس له حاجة لعدم وجود خصم في هذه المعركة يملك رمحا أو سنانا. وكذلك الكلام على عباد القبور وغلاة الروافض ونحو ذلك من البدع والضلالات لاندثارها في هذا العصر ولعدم قوة القائمين عليها ولأن الحكم بغير ما أنزل الله من مستجدات العصر هذا ملخص ما ذكروه في هذه المسألة، وقد حررت جوابا على هذا في موضع آخر وألخصه هنا فأقول. واضح لكم الآن المراد من قول صلاح الصاوي أو الدكتور صلاح الصاوي ثلاثية المنهج وعصرية المواجهة؟ يريد بهذا أن يقول نحن نريد أن نواجه مواجهة عصرية، لسنا في حاجة إلى الكلام على الأسماء والصفات، ولسنا في حاجة إلى الكلام على عباد القبور والروافض، لأن هذه أشياء ماتت واندثرت. إنما نحن نحتاج أن نتكلم اليوم على الحكام، لأن هذا شرك عصري لم يوجد من قبل، أو لم يكن له شأن من قبل، وإنما هو طاغوت هذا العصر. هذا هو المراد بقوله عصرية المواجهة. عصرية المواجهة عنده الأشياء التي تكلم فيها السلف في توحيد الأسماء والصفات لا حاجة لها اليوم، إنما نحن نحتاج أن نواجه كما واجه السلف، كما واجه السلف الشرك في زمانهم، فنحن نواجه الشرك الموجود في زماننا. والشرك الموجود في زماننا عند الدكتور الصاوي هو شرك الحاكمية وليس الأشياء التي تكلم فيها سلفنا. قلت لقد بنى المتكلمون بهذه الكلمة على هذا المعنى كلامهم على عدة أمور. الأول انقراض واندثار البدع التي واجهها سلفنا حسب ما فرض عليهم آنذاك، وأن صفحتها قد طويت وليس لأهلها شوكة ولا يملكون سيفا ولا سنانا. الثاني أن تحكيم القوانين الوضعية وإبادة خضراء المسلمين وفصل الدين عن الحياة واتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلى آخر ما قالوه من مستجدات العصر، أي لم يكن موجودا من قبل. الثالث أن السلفيين شغلوا أنفسهم بشرك الأموات وتركوا شرك الأحياء، واهتموا بشرك القبور ونسوا شرك القصور إلى آخر ما يتكلمون به. وليس يخفى أنه إذا ظهر الخلل نقلا أو عقلا أو واقعا في بعض هذه المقدمات فضلا عن جميعها، فقد ظهر الخلل فيما يرمون به السلفيين وفيما يريدونه منهجا للنفس. لأننا إذا أبطلنا هذه المقدمات أو إحداها فقد أبطلنا النتائج التي بنوها على هذه المقدمات. وهذا كما يلي: أولا قولهم بأن البدع قد اندثرت، فهل يشهد الواقع بصحة ما قالوا؟ وإني لأعجب من أناس يفتخرون بفقههم للواقع لا يعرفون أن للرفض دولة بل دولا تدعمه بالتلبيس على الخلق في جميع أنحاء العالم بالمدارس والجامعات وبوسائل الإعلام المتنوعة، وليست القبورية والوثنية بأقل حظا من الرفض في ذلك. الذين يقولون الرفض انتهى، أين هم من إيران الدولة التي يعني تغذي هذا الفكر في جميع أنحاء العالم بالجامعات وبالمدارس وبالدعاء وبالمنشورات وبالكتب وبالأساليب الظاهرة والخفية، وكذلك أيضا يعني بوسائل الإعلام المتنوعة معها المقروءة والمسموعة إلى غير ذلك؟ كيف يقولون الرفض لا يملك رمحا ولا سنانا في هذا الزمان؟ كيف قلنا لا يملك رمحا ولا سنانا؟ هل نحن نصدقهم بأن الرفض لا يملك رمحا ولا سنانا في هذا العصر؟ نصدقهم على هذا؟ الجواب لا نصدقهم. وتعجب عندما يتكلم بهذا الكلام من يفتخر ويتبجح ليلة ونهارا بفقه الواقع، يفقه الواقع ولا يعرف أن هذا الشيء موجود. بل ما ملكت الروافض دولة في الزمان الأول؟ الروافض ما ملكوا دولة في زمن السلف، ومع ذلك كم تكلم عليهم السلف وشنعوا عليهم وبينوا عقيدتهم. فكيف في هذا الزمان الذين أصبحت لهم دول وأصبحت لهم يعني دول، وإن لم تكن الدول الأخرى يعني التي تتعامل معهم يعني على الرفض إلا أنها تتقبل منهم وتتغذى من أفكارهم وتنشر في داخل بلاد المسلمين. قلت وليست القبورية والوثنية بأقل حظا من الرفض في ذلك، بل هي أسعد حظا بالتمكين في الأرض من الرفض. القبوريون والوثنيون والصوفية هؤلاء خيموا على أكثر بلاد العالم. ويا عجبا من أناس رموا الآخرين بالجهل بالواقع، وفاتهم أن دعاة التمشعر والتجاهم والباطنية تصدروا عند العوام مكانة عالية، ولهم جامعات تقذف كل عام في جوف الأمة دعاة وملبسين على عباد الله. فيا دعاة الإنصار لا تحيف في أمر يشهد الواقع ببطلان. ويا دعاة فقه الواقع أدركوا ما حولكم ولا يحملنكم الحماس على إذفال ما يعرفه الصبيان في الدعوة ولا يخفى على عجائز المسلمين الاجتهاد. وهل نسيتم خوارج العصر الذين يكفرون الناس بالمعصية بل وربما بالتأويل المخالف الذي لا يرضونه إن كان صوابا، وعلى إثر ذلك يستحلون دماءهم وأموالهم؟ ومن المعلوم أن أهل البدع كانوا أذلة مستضعفين في كثير من الأزمنة، وقد انكسرت شوكتهم بأدلة أهل السنة، وكان الكبير من أهل البدع يتوارى من القوم من سوء مذهب الذي عرف به، وقد يتلبس بمذهب السنة ليقبل الناس منه. ومع ذلك ومع وجود الانحراف في كثير من الحكام، يعني كان في ذات الزمان انحراف في كثير من الحكام، ومع ذلك ما رأينا السلف يتركون أهل البدع لأنهم لا يملكون سيفا ولا سنانا كما نسمع اليوم، ثم يوجهون مقدهم فقط للحكام في المجالس العامة والخاصة ويهيجون العوام عليهم، ولا رأيناهم يقولون بقاعدة الحسنات والسيئات مع أهل البدع، ويجيبون على من ألف كتابا في عقيدة أهل السنة محذرا من البدع وأهلها سواء على التعيين أو العموم